أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. عودة أخرى إلى عود تصح. في الحلقة السابقة تكلمنا معكم عن الخل الطبيعي. الخل الطبيعي ينتج عنه نوع الفطر، فطر الخل أو الكامبوتشيا. الكامبوتشيا هي فطر الخل، بتبقى زي طبقة عليا بعد تكون الخل وتخمره، بيحدث ان في طبقة مشابهة للجلد او مشابهة للشحم الحيواني او اللحوم او اللحم الابيض. هذه الطبقة هي فطر الخل، يعني المصنعين الخل بياخدوا هذه الطبقة ويضيفونها الى المحلول السكري والاعشاب حتى تحدث عملية التخمر وروح الخل، تبقى الخل فيه الحيوية الطبيعية اللي هي سبب الشفاء باستعمال الخل. هذا الفطر بيفرم ويعالج به الصدفية، دي عن تجربة، بتعالج به الصدفية والقباء، وكذلك مرض البهاق. هذا الفطر احنا بنوريه لحضراتكم، ده فطر الخل او الكامبوتشيا. برضو ان شاء الله هو متوفر برضو لدينا، وسعره بفضل الله ما فيش فيه مغالاة ولا شيء. اي مشاهدين وخاصة مشاهدين نقدر نوصله لهم أو يتفضلوا ويشرفونا، موجود لدينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. مرة أخرى نوري لحضراتكم، ده فطر الخل كامبوتشيا، معالج جيد جدا جدا جدا، ودواء من أفضل الأدوية للأمراض الجلدية عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبنا، وإلى لقاء آخر مع عود تصح، إلى لقاء قريب.